من القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. وتمتلئ مختارات وديع فلسطين بنصوص شعرية بديعة لعدد من كبار الشعراء العرب في ديوان الشعر العربي المعاصر، يجيء في مستهلهم الشاعر اللبناني بشار الخوري الذي لقب نفسه باسم الأخطل الصغير وأصبح واحدا من كبار شعراء لبنان، حتى لقد أقيم احتفال كبير لتكريمه عام 1961 في بيروت، نودي فيه بالأخطل أميرا للشعراء من بعد أحمد شوقي. ولد بشار الخوري في بيروت عام 1885، تعلم في المدارس اللبنانية وأجاد اللغة الفرنسية وعمل بالصحافة وأصدر جريدة البرق، وانتخب نقيبا للصحفيين اللبنانيين، واختير عضوا في المجمع العلمي العربي الذي أصبح مجمع اللغة العربية في دمشق الآن، من دواوينه الهوى والشباب والوتر الجريح أو شعر الأخطل الصغير ومن بقايا الذاكرة، وقد كان رحيله عام 1968. من مقطوعاته الشعرية البديعة التي ذاعت شهرتها بعد أن تغنى بها الموسيقار محمد عبد الوهاب، الصبا والجمال، وفيها يقول: الصبا والجمال ملك يديك، أي تاج أعز من تاجيك، نصب الحسن عرشه فسألنا من تراها له، فدل عليك فاسكبي روحك الحنون عليه كانسكاب السماء في عينيك. كلما نافس الصبا بجمال عبقري السنا نماه إليك، ما تغنى الهزار إلا ليلقي زفرات الغرام في أذنيك. سكر الروض سكرة سرعته عند مجرى العبير من نهديك، قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك، والفراشات ملت الزهر لما حدثتها الأنسام عن شفتيك، رفعوا منك للجمال مثالا وانحنوا خشعا على قدميك. وفي المغنية الرائعة الصيت أسمهان التي كانت جوهرة في زمانها صوتا وشدوا وعذب غناء، يقول الأخطر الصغير بشار الخوري عند البلابل بين السفح والوادي بعض الأحاديث عن شجوي وإنشادي. يا من هل الفن قد غاضت منابعه، ماذا فعلت بقلب المدنف الصادي؟ تلك الأصائل من ورد ومن حبب، وأنت في صدرها ريحانة النادي. حتى تحكمت بالأرواح فانطلقت، فنحن من بعدها أطلال أجسادي. هل الغناء إذا جرحت آهته سوى عصارة أكباد لأكبادي؟ كأنه موجة بيضاء ناعمة يمشي الشراع بها في بحره الهادي. تأوي الأغاريد منه حين ترسله إلى وريف ندي الظل مدادي، وينثل الروض سكرانا براعمه كألسن الطير شقت نصف منقادي. ثم يقول الأخطل الصغير بشار الخوري من ذا سقى الروض؟ ما هذا الفتون به؟ فلست أبصر فيه غير ميادي. كأن أغصانه لما برست لها سرب من الحور في أثواب أعيادي. يكاد يفتن مثلي ثغر وردته فيخطف اللحن قبلي من فم الشادي. عند البلابل بين السفح والوادي بعض الأحاديث عن شجوي وإنشادي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.